خذنا اللبن وامززيه بشيء من الماء، اللبن الحليب يعني. فقالت يا أمه أنا القسمة أن أمير المؤمنين عمر نهى عن ذلك، هذا غش. فقالت يا أمه يا عمر أن يراك في هذه الساعة؟ نعم. قالت أفلا يرانا رب عمر؟ إن عمر عندنا نهى عن هذا، إنما ارتمر بأمر الله، ليس هذا الأمر آتيا من عنده، وإنما ارتمر في ذلك بأمر الله. طيب، والإله الذي خاف منه عمر فنفذ شرعته يرانا نحن أيضا، فكما أن عمر خاف ربا فنفذ أوامر الله في حكمه وفي خلافته، فالله يرانا نحن أيضا، يرانا كيف ننفذ الأمر الذي اتجه إلينا من عند سيدنا عمر لكن بشرع من الله سبحانه وتعالى. هذه الفتاة يعني قد في الدرجة الأولى من الإيمان ومن معرفة الله سبحانه وتعالى، لكن شعاع البصيرة، كلمة جميلة شعاع البصيرة، يعني شعاع العقل، شعاع العقل دلها على الله، وشعاع العقل دلها على أن الله عز وجل ليس والعياذ بالله كمخلوقاته له مكان محصور فيه، فإذا أسند الحجاب بينك وبينه لم يراك، له يعني غرفة مكتبك يكون موجودا فيه، فإذا أغلق مكتبه نعم فإنه لم يرى الناس، لا، الله إله خالق نعم ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لم يكن له كفوا احد، هو خالق الزمان وهو خالق المكان وهو القائل لنا ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد، نحن اقرب اليه من حبل الوريد. هذا شعاع البصيره دلها ودل كل الصحابه اقل مراتب منهم الاثنين على هذه الحقيقه. هذه المراه او الصحابيه ايا كان لا يستطيع ان يكذب، لان الانسان عندما يكذب من الذي يدفعه الى الكذب؟ يدفعه الى الكذب ان السامع لا يعلم انه كاذب او صادق. نعم، الإنسان الذي يقول لي لقد سمعت فلانا قال كذا وكذا، ما أدراني أصدقه وهو يعلم أنه لا أعلم بالغيب فيكذب عليه، ويذهب وقد ضحك علي وفرح بأن كذبه ربما نجح، لكن عندما يعلم هذا الإنسان الذي يكذب أن الله يراه وأن الله قريب منه أينما ذهب هذا الإنسان، فإن الله عز وجل معه، معه بعلمه، معه برقابته له، نعم، لا ينفذ من قلب إلا لديه رقيب عتيد، ولا داعي، المولى عز وجل هو الذي وكل رقيب عتيد، والله يرانا سواء كان في رقيب ولا ما في، نعم، فعندما يعلم الإنسان هذه الحقيقة لا يكذب، لأنه يعلم صحيح أن هذا الذي تكذب عليه في ذلك، لكن الله الذي يراك علم أنك تكذب، ولسوف يأخذك بجريرة كذبك، ولسوف يعاقبك بالكذب الذي نعم صدر منك، هذه ثمرة هذه الرتبة. كذلك لا يرتكب مريقة من المريقة، نعم قد يرتكب معصية وهو يعلم أن الله يرى بسائق ضعفه، بسائق تغلب غرائزه عليه، لكن هذا الإنسان ما إن ينتهي من ارتكابه المعصية وما إن تنفصل عنه حلاوة هذه المعصية ويشعر بمرارة الإثم حتى يدين ويندم ويستغفر، والله سبحانه وتعالى عندئذ يتوب عليه. إذا فهذه المرتبة وهي أدنى المراتب، أدنى المراتب هي مرتبة معرفة الله عن طريق العقل. والعقل له غذاء طبعا. ما غذائه؟ العلم. غذائه العلم. العقل زائد العلم يوصلك إلى الله عز وجل. فإذا وصلت إلى الله بشعاع البصيرة أدركت أن الله له صفات يتميز بها عن مخلوقاته، وبموجب هذه الصفات صفات الألوهية فهو دائما يراك، وهو دائما قريب منك، حتى وأنت في غرفة نومك، حتى وأنت في أخص ساعاتك، ساعات حياتك، الله عز وجل يشاهدك. نعم، لذلك يصلي الإنسان عندما يقول ويتجه على وسادته يقول الله أن يقيم، الله معي، والله عندي، والله شاهدي، والله حافظي. نعم، الله معي، والله عندي، والله شاهدي، والله حافظي. نعم، هذا الإنسان الذي يكون بهذا الشكل دائما يكون رقيبا على نفسه. كيف يخون الناس؟ والله يرى خيانتهم. كيف يخدعهم؟ والله يرى خداعهم. كيف يغشهم في معامل، في بيع، في شراء؟ والله يرى ذلك. كيف يكذب؟ لم يكذب الا اذا غابت عنه هذه الحقيقه، وهو في هذه الحاله ليس بمؤمن، في تلك اللحظه ليس بمؤمن. الكافر عندما يكذب في تلك الدقيقة أو الساعة أو اللحظة التي يكذب فيها شعور الله يكون غالبا عنه، يكون ناسيا لله، وهو في هذه الحالة لا يسمى مؤمنا. ولذلك سئل النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن يسبق قال قد، المؤمن يسبق قال قد، فلما سئل المؤمن يكذب قال لا يكذب، لأن كذبه يعني ماذا؟ ما معنى الكذب؟ أن يكون شيئا مخالفا للحقيقة. فهذا العمل هو افتراء على الله، ليس افتراء على الناس. الله عز وجل يعلم أن الحقيقة ليست كما تقول، ومع ذلك يصور الأمر على خلافه، على خلاف ما قضى الله عز وجل. فهو افتراء على الله. معنى ذلك أن هذا الإنسان في تلك اللحظة غير مؤمن، لكن بعد قليل ربما يستغفر الله ويرجع إليه إيمانه. هذا معنى هذا الحديث الصحيح. والمعاصي متفاوتة في خطورتها، ولكن أيها الإخوة ما أعلم أن معصية أقذر وأشد سوءا وأضعف على غضب الله من الكذب، من الكذب. وبهذه المناسبة أقول لكم، نعم هناك أناس في هذه البلدة تفيض قلوبهم غيظا على الجاهلة التي رأوها قبل عدة أسابيع، عندما رأوا الوجه الأبلج المشرق لهذه الأمة في هذه البلدة، الوجه الإسلامي الذي تبدى عندما ورع الناس إلى صلاة الاستسقاء، وأقبل ما لا يطلع مليون نعم من شتى الجهات لأداء هذه الشعيرة. هنالك في داخل هذه البلدة من أكل أفئدتهم الزيف، واهتازت عوامل الحقد الأسود المظلم في قلوبهم. ماذا يصنعون؟ ظاهرة جعلت العالم كله يعلم أن هذه البلدة لا تنتسب إلا إلى دينها الأبط، ولا تكون لزما إلا لإسلامها، ولا يمكن للعالم كله مهما اجتمع ومهما غير ومهما خادع ومهما حاول أن يمخرق وأن يشيع الإسلام، لا يمكن لهذه الأمة أن تستبدل بدينها وبربها شيئا آخر. طيب، هنالك من شعروا أن أعمالهم ذهبت أدراج الرياح وخطط، من كل هذا ضاعت بالفشل والخسران احتاج الغيث بين جوانبه. في مثل هذه الحاله الخائب الذي يأكل الغيث قلبه ماذا يصنع؟ يعمد الى ان يشفي دليله بالكذب بالدجل باختلاق اشياء يصطنعها بخياله ليعبر بذلك عن استخفافه وعن هزئه بهذه الالاف المؤلفه وعن هزئه بهذه الشائعه. نعم، فكيف يهزر وكيف يفجر غيظه وكيف يشفي دليل حقده بان يصطنع اكاذيب تستثير السخريه من هذه الشعيره ومن الذين كانوا يدعون ويتبرعون او ممن كانوا سببا في اجتماع الناس لهذه السنه. فكر هؤلاء المبتدئون ماذا يصنعون؟ فاختلقوا لكم تكذيبة وسيروها، أنا أعلم أنهم سيروها بقصد بين الناس لعل في الناس أصحاب يدي بسيطة ساذجة يقبلونها. نعم، والمأمول أن يكون هؤلاء الإخوة هؤلاء المئات من الآلاف وعين وأن لا يصنع هذه الأكذوبة إلا وقد وضعوها تحت أقدامهم. لكن مع الأسف ملك الناس كان بين المصدق والمكذب. نسبوا إلي أنني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وأنني سألته وقال لي لا أريد أن يعني أمرر الكلام القذر الدجل السخيف على لساني اطلاقا، ولكن كلكم سمع ربما هذا الكلام الذي اعلم مصدره واعلم الناس الحاقدين الذين اجتمعوا في كلام وهم يتهامسون ويتضاحكون كيف يختلطون هذه القصه. اجل، لكن ينبغي أن يتمتع كل منا بوعي يجعله يتفق على هذا على هذه الأكذوبة. أنا قلت مرارا وتكرارا الإنسان الذي يتبجح في مجلسه ويقول أنا رأيت رسول الله دليل دليل أنه كافر دليل أنه كافر بأمر يعطيك كلام من هذا القبيل إطلاق بشكل من الأشكال ويسفو بعد مؤهلة أن أرى سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤية إطلاق. ثم العقل يلفظ هذا الكلام، مجتمعنا الذي صارفه من قال هذا الكلام؟ شام بلد الأقطاب بلد الأيتام بلد الأنبياء بلد الربانيون الذي بيرتاتين من كم صالح نقل كيف واحد مسلم يصدق هذا اللغو هذا الباطل؟ كيف؟ لا يمكن بشكل من الأشكال. نعم، دمشق بلد الأبدال وما يظهر واحد إلا ويكرم الله سبحانه وتعالى ببديلا عنه. ما من قال هذا الكلام؟ أرجو أيها الإخوة أن تنصفوا من أذان الناس هذه الأكذوبة القذرة وأن ينصر كل واحد منكم نقيض هذا الكلام في كل مكان يوجد فيه في كل مكان يوجد فيه وأن لا يدخل يسعى في أن يصف الذين يلوثون هذا الكلام بالكاذبين والمتجرين. أنا لا أرى سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا وأرى قلت ولا أزال أقول

والنسوة. قدموا بين يدي تبرئكم ودعائكم الساعة توبة سابقة، توبة نصوحة. انكم لتعلمون انما اعرضنا كثيرا عن نظام الحكم، اعرضنا كثيرا عن وسائله وعن اوامره، ما من جدول الماء، ما من ساخنة، ما من نهر الا واقيمت عليه المقاصد المحشوره بالمحرمات، المحشوره بما يغضب الله سبحانه وتعالى. تعالوا وقد تشفعنا لدى الله اولا بتوحيدنا التامله، ثانيا بكل عبوديتنا بين يديه، تعالى بعد ذلك نقف في محراب العباده الى الله، التوبه الى الله سبحانه وتعالى. تعالى نقف من عذابنا التي تحللناها، فالله غفور والله كريم والله تواب، ولكنه ينتظر من العبد لفتة إليه. أقول قولي وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ولسوف أجلس جلسة أطول مما هي بين الخطبة طالبا مني وطالبا منكم جميعا أن تستحضروا في صمت توحيدكم الحقيقية لله عز وجل، وتبرؤكم من كل الأسباب الثالثة، والتشبه بالمسبب الواحد ألا وهو الله، واستحضروا كل عبوديتكم لله، وأننا شحاذون مستجدون، ولكن على باب أدنى الأخوة وأكرم الكرماء. استعملوا كل عبوديتكم، ثم عاهدوا الله عز وجل بصدق ان نتوب الى الله في استطاعتنا عما لا يرضي الله. استعملوا